اسلم عم اسلم عم متجاورات وجنات

Thank you.

Thank you. Allah'a emanet olun. Thank you. Oh, my God.

Thank you.

Oh, وعبدنا وقالوا ما أتكلموا عبدنا وقالوا مجنون وسجد فدعا ربه فهل من مدكر Allah.